تكلمنا في الأخبار عن أنه في جروبات على الواتساب للغش وهكذا، ووزارة التعليم اتكلمت وكانت سريعة في التعامل مع الشائعات. بعد الفاصل نتكلم أكتر. حجاج بيت الله الحرم بالسلامة بإذن الله كلهم، والرحمة طبعا على شهداء الحج. وخلينا دكتور أستاذ أحمد نتكلم عن طلابنا في الثانوية العامة النهاردة، ربنا إن شاء الله بندعي لهم برضو بالتوفيق، وخلاص هم أدوا النهاردة اللغة العربية والتلات في امتحان برضو. ف يعني من الحاجات اللي بتعطل الطالب والأسرة المصرية هي الشائعات والجروبات اللي بتبقى موجودة على فيسبوك على الواتساب، على الحاجات دي كلها يعني بصراحة مزعجة. الحمد لله على أيام ما كانتش فيه الحاجات دي كان زماننا دلوقتي عصبنا تعبت، فالله يكون في عون كل الأمهات. بس تنصحنا بإيه يعني إنه أي شائعات أي جروبات بتضمنا أي حاجة ناخد بالنا، يعني نعمل إيه البيوت اللي عندهم ولاد في الثانوية العامة؟ يعني أنا يعني أتحدى إذا كان في بلد في العالم عليه كم الهجوم الإعلامي اللي على مصر. يعني هتيلي بلد فيه ثانوية عامة وفيه الحاصل، أو هتيلي بلد فيه حجاج وفيه الحاصل، عشان احنا بلد كبير. هتيلي بلد فيه مثلا صناعة أو زراعة أو فيه هتيلي بلد يعني بلد كبير وبلد مستهدف، لكن احنا الرهان على الوعي. واحنا رصدين من ساعة ما اتعمل هذا البرنامج انه الحمد لله نسبة الوعي في زيادة. أيوة. وفي ارتفاع، وانه في وعي اللي وصلنا له النهاردة مش هو الوعي اللي كان موجود زمان ساعة ما ابتدينا. ابتدت الناس تبقى يعني اوعى وانصح واشطر في التعامل مع وبيردوا وبيتكلموا مع اي وبيكشفوا الحق. ده صحيح، لكن تبقى يعني قبل التواصل الاجتماعي وقبل الانترنت اصلا الثانويه العامه صداع مزمن عند الاسر المصريه، محتاجه يعني الحلول اللي حصلت السنين اللي فاتت كلها للتخفيف من حده هذا الصداع، لكن لسه محتاجين تاني، محتاجين كتير. و يعني توجه الدوله انه تفك المساله، وعندها خطط تانيه جايه في السنين اللي جايين انه يبقى التخصص من بدري، والناس اللي عندها ميول للعلوم تروح من سنه اولى او من بدري، والناس اللي عندها ميول ادبيه ما نشغلهاش بدراسات علميه وهي اصلا مش ناويه في المستقبل انها تروح لهذا الاتجاه، لكن الحين ذلك الناس تبقى ريلاكس، تبعد عن الاشاعات، لان احنا عندنا برضه رقم ضخم. يعني ما فيش في الدول المحيطه مش هتلاقي 745,082 طالب، ده رقم مش هتلاقي عند الدول المحيطة 25 مليون طالب في المرحلة قبل الجامعية، مش هتلاقي 62,000 مدرسة. الحمد لله رقم يعني 3.4 مليون ثابت ليه فترة، السنة دي 255 مكفوف، 33 من أصحاب الأمراض المستعصية، 1664 من المدارس المتفوقين، أكثر من 3,306 من المدارس الضم، فعندنا 1,780 لجنة، فأرقام ضخمة جدا وكبيرة ومحتاجة جهد أكثر من 10,000 يعني ملاحظ أو مراقب، فمحتاجة جهد كبير. لكن هتفضل الإشاعات شغالة، الحمد لله الوزارة نفت سريعا قصة تسريب الامتحان، واحنا قلنا من بدري يعني في هذا البرنامج، مش بدري النهارده، من بدري يعني من ساعه ما ابتدينا، انه لازم النفي للاشاعات يكون في وقت مناسب وبالمعلومه الصحيحه. لو في شرط من لو في الشرط من دول تخلف يعني، لو قلنا معلومه صحيحه بس متاخر يبقى احنا ساهمنا في ان المشكله تكبر، ولو قلنا معلومه مغلوطه بس سريعه جدا يبقى احنا ساهمنا في المشكله اكتر. لازم الشرطين مع بعض، المعلومه الصحيحه في التوقيت المناسب، واعتقد ده اللي عملته الوزاره النهارده. هل الاشاعات هتبطل عن وزاره التعليم؟ مش هتبطل، وهيفضل واحنا في تعديل وزاري هم منتظرينه، هتفضل الاشاعات منتظره الوزير الجاي ايا كان هو هيكمل او مش هيكمل سياده الوزير الحالي، لكن هي والصحه والتموين والاقتصاد يعني اربع ملفات هتفضل على جدول أعمال أعداء مصر وقوى الشر اللي بتستخدم الإعلام كوسيلة يعني الحرب مع مصر. فكده أو كده، لكن احنا اللي يهمنا انه أسر الناس اللي في الثانوية العامة تبقى أعصابها أهدى، ما تبقاش حاسة بتمييز حاصل وان في ناس حصلت على الامتحان أو ناس ما حصلتش. اللي عنده معلومة صحيحة برضو وموثقة يتفضل يتقدم بيها للجهات المختصة ويشوف حقوقه بشكل. لكن التعامل مع الإشاعات باعتبارها سند أو مصدر يمكن الاعتماد عليه, ده كلام احنا مش بنأيده, وده حضرتك اعتقد ان ده اللي حضرتك قصدتيه بان يعني محتاجين وعي في التعامل مع الموضوع. او الطفل او الشاب اللي بيمتحن يكون مركز في الماده اللي بيذاكرها, ما يبصش بقى مين عمل ايه, الغش ايه, لانه الغش موجود من زمان يا استاذ احمد, بس ربما انه وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي خلت الفكره تبقى موجوده. ما هو ده اللي يعني اللي صنعت التوتر عند, بتتكلم على 745,000 82 اسره استاذ مياد, وعائله وقريه وكفر ونجع فيهم, يعني انت بتربك مصر كلها بهذه الاشاعه. فطبعا ننتبه لانه هو المجتمع كله المستهدف, والتعليم في صلبه لانه مش هتتبني لمصر يعني أو مش هيتبني ليها مستقبل إلا بالتعليم. فالتعليم مستهدف عشان هذه الأمة لا تنهض أبدا, وهيفضل مستهدف سواء في منهجه سواء في طلابه سواء في مؤسساته, وعلينا نتحلى باليقظة الكاملة. يا رب يوفقهم إن شاء الله في امتحاناتهم. بعد الموجز يا أستاذ أحمد نرجع نكمل كلامنا في مواجهة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف, أهلا بكم. وزير المالية يؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة. بعثة الحج الرسمية تعلن تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. استشهاد 100 فلسطيني وإصابة 169 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعلن أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تشتد سوءا. كوبا تعلن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى. الشرطة الأردنية تعلن العثور على متفجرات مخزنة داخل منزل في منطقة ماركا جنوب عمان. بدء حملة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في رواندا في 15 يوليو القادم. انطلاق مهرجان موازين العالمين للموسيقى والغناء بالمغرب واستقبال ضعيف تضامنا مع غزة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. Oh, من جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد طبعا إحنا تكلمنا عن الشؤون الداخلية لمصر وهنرجع لها تاني, بس خلينا نتكلم عن غزة لأنه في أخبار طبعا عن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين. ده كان يوم 21/6 النهاردة, امبارح. كل سنة وانت طيب, عيد الأب. عيد الأب النهاردة, وبيقولوا 21, في بيقولوا 22. امبارح عملنا حلقة عن الموضوع ده, بس نرجع نتكلم مع حضرتك عن اعتراف بدولة فلسطين من أرمينيا. أعلنت أرمينيا يوم الجمعة اعترافها بدولة فلسطين, مما يرفع عدد الدول المعترف بفلسطين إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة من الأمم المتحدة. يعني نقرأ ده إزاي؟ لا هو طبعا أنا متوقف عند أنه مصر بتطلع بيان. يعني مصر بتقول أنا الراعي الرسمي لهذه المسألة, أنا الراعي الرسمي لهذه القضية. يعني أفهم أنه السلطة الفلسطينية تطلع بيان في دولة جديدة اعترفت بيهم. أيوة. لكن ان مصر تطلع بيان كل ما دولة تعترف بتشيد بالمسألة, فشوفي قد ايه احنا بلد عظيم. يعني بنعلن كل لحظة انه القضية الفلسطينية قضيتنا الاساسية وهي امن قومي بالنسبة لمصر وجزء من امننا وسياستنا الخارجية. عملنا نفس القصة مع الدول الثلاثة اللي اعترفت يعني الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات, اللي كان منهم أسبانيا وسلوفينيا. وإحنا كنا طبعا فاعلين في الجمعية العامة ساعة التصويت على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية, وبذلنا جهد في نقله من يعني من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة, لأن مجلس الأمن طبعا الفيتو الأمريكي جاهز, فبنضطر نلجأ إلى برلمان الأمم المتحدة اللي هو الجمعية العامة. وفلسطين خدت تصويت أعلى من هذا الرقم, كانت قبل كده كان واقف عند 133 صوت, خد المرة دي عم تجاوز 150 أو 155 صوت. فلسه في دول في الطريق. الدول المترددة طبعا يعني الدول الغربية والولايات المتحدة وغيره, لكن طبعا يعني حتى لو 148 دولة من أصل 193 فده تأييد شعبي كاسح. طبعا اغلبهم كان معترف ساعة يعني اعلان الدولة الفلسطينية في المرة الاولى في يعني نهاية الثمانينات لما اعلنت من الجزائر على لسان الرئيس عرفات في البيان اللي كتبه الشاعر الكبير الراحل محمود درويش. فدعم متزايد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. لكن انا يلفت نظري انه مصر كل ما دولة جديدة تعترف بتصدر بيان وترحب وتأيد وتدعم وتشجع آخرين وتشعر الدول اللي اعترفت أنها قرارها مقدر وأنه لاقى احترام وأنه في دول سعيدة بهذا القرار. وبالتالي تلاقي الدول لأنه بيبقى فيه غضب من الكيان الصهيوني, ده مش سايبين أسبانيا في حالها, ده كل يوم في جر شكل يعني في كل يوم في تحرش بأسبانيا. وأنا أتوقع الرجل مش هيسيبوه رئيس الوزراء الأسباني, يعني في مشكلة يعني أكيد هتحصل له مشاكل داخلية, مش هيسيبه اليوبي الصهيوني لأنه مش بس معترف بفلسطين, لا ده بيقود كمان تحرك يعني في أوروبا لصالح هذا الموضوع. هم تحرشوا بالسفارة الأسبانية في عندهم وعملوا مشاكل للسفير. فلما احنا بقى تيجي دولة زي مصر تشكر او تشعر الدولة اللي اعترفت بفلسطين ان قرارها مقدر وانه محل احترام وان في دول سعيدة بغير فلسطين, انا بصراحة فخور ان بلدي بتعمل الحكاية دي. طبعا بنأكد برضو انه المساعدات الانسانية لأهالينا في غزة كانت مستمرة وما زالت مستمرة, يعني الجهد المصري في جميع المناحي يا أستاذ أحمد, وخاصة مع العيد الأضحى وأيام العيد كان في مجهودات أيضا. المجهودات لا تتوقف, وهي يا أستاذ ميادة على أكثر من لازم نرصدها على أكثر من مستوى, لأن في بعد يعني في البعد الإنساني اللي هو الحاجات رايحة يعني اللي احنا بنبعت مساعدات. لغاية الشهر اللي فات إذاعة منتصف، لأن ما فيش إحصائية مفسرة ومفصلة جت من وقتها لغاية منتصف أبريل. كان أكثر من 19,000 شاحنة راحت، منهم 19,435 طن مواد طبية، وأكثر من 23,000 طن يعني الحاجات السهريج المية، وكان 123,453 مواد غذائية، و2023 طن مخيمات ومشمعات، و44,103 طن مساعدات إنسانية أخرى اللي فيها يعني مش عايزين نقول في حاجات احتياجات للأسف يعني فيها القماش بتاع الشهداء ويعني حاجات صعبة يعني. فاحنا كنا لغايه الرقم لغايه الفتره دي كان 3,306 جريح ومعاهم اهاليهم المرافقين. الرقم ده اتغير بعد كده ب 5,500 جريح، 37 تعالجوا هنا في مستشفياتنا، 150 سياره اسعاف، 37 مستشفى في استقبال الجرحى الفلسطينيين. خرجنا في حدود 66,000 او 66,800 وحاجه، فكفوا حدود يقولي 67,000 من الاجانب اللي كانوا جوه القطاع او الفلسطينيين اللي معاهم جنسيات مزدوجه، و 3,393 مصري كانوا جوه القطاع. فده يعني دي ارقام معناها انه في جهد جبار مبذول. طبعا بنبعت المساعدات للشمال عبر الاسقاط الجوي كجزء من تجاوز المشاكل اللي على الارض، لانه عشان تدخل عربيه توصل لشمال غزه في ظل الصراع الموجود وفي ظل في شريط للجيش العدواني ده موجود في قلب غزه، فهتعدي منه ازاي؟ فمصر يعني ده سبب انه مصر بتبعت بالاسقاط الجوي عشان تلحق تنقذ الناس في اهالي الشمال. ده بقى البعد الاستراتيجي، لان احنا عايزين الناس تبقى صامده، لان لو ناس حصل مجاعه يبقى القدره على تحملهم للعدوان هيبقى صعب طبعا، وبالتالي الهزيمه تبقى واضحه. يعني المساعدات برضو من اهدافها هي الصمود، الصمود. عشان كده بقول لحضرتك كذا مسار: المسار الانساني، المسار السياسي، المسار الاستراتيجي اللي احنا بنقول عليه الناس تبقى صامده، المسار المبدئي بقى انك تقولي مش هتعامل مع معبر رفح من الناحيه الثانيه طالما في القوات الإسرائيلية. أنا في اتفاقية في 2005 بتقول إن الطرف الثاني والناحية الثانية دول الفلسطينيين، طالما الإسرائيليين موجودين أنا مش هتعامل مع هذا المعبر، وده موقف مبدئي. فأنت بتكلم على أربع مسارات: السياسي والإنساني والمبدئي والاستراتيجي. بعد الفاصل نتكلم مع حضرتك عن مصر في العيد كانت عاملة إزاي، لانه في حاجات كتيره جدا استوقفتني في العيد نتكلم بيها. تفضلي. بعد الفاصل. بحبك يا بلدي يا بلدي بحبك، بحبك يا بلدي يا بلدي بحبك، احبك ابتسامه وفرحه وسلام ووردة بتضحك في وسط الغمام. بحبك بحبك بحبك يا بلدي، بحبك يا بلدي يا بلدي بحبك، بحبك يا بلدي بحبك يا بلدي، بحبك يا بلدي سنة بالسنة، بحبك يا بلدي وفرحة وسلامة ووردة بتضحك في وسط الغمامة. الفرحة والسلامة والوردة بتتحك في وسط الغمامة. بحبك بحبك بحبك يا بلدي، بحبك يا بلدي، يا بلدي بحبك. فرحة وسلامة والوردة بتضحك في وسط الغمامة. بحبك أحبك أحبك يا بلدي، بحبك يا بلدي، يا بلدي بحبك. كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت مشاهد كتيرة استوقفتني في عيد الأضحى المبارك. طبعا حياة كريمة واللي قدمته لأهلينا في كل مكان في مصر من الأضاحي واحتياجات الناس في العيد والمتعففين والمستحقين، كلها مشاهد لابد ان احنا نقف عنها. ده انجاز على فكره. يمكن العيد بيخلينا احنا نشغل من نفسنا شويه او بالمتنزيات او كذا، ولكن في معاني انسانيه حلوه جدا شفناها في العيد، منها اللي قامت به حياه كريمه ومؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير، وطبعا التحالف الاهلي الوطني اللي عمل الخير. عمل جهد جبار. والحمد لله ما شاء الله، يعني التحالف بيكبر كل شويه. من ساعة ما تأسس قبل سنتين، وكان حتى الميزانية زادت من 12 مليار إلى 15. هم ناس يعني بتكلم على 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي. كلمة كانوا 30 ألف جمعية قاعدية، دوات 35 ألف جمعية. تكلمي على 6598 نقطة تخزين وفرع، تكلمها 352 مقر، تكلمها على 18900 موظف، تكلمها على 251 ألف متطوع. السنة اللي فاتت عملوا 39 مليون ساعة عمل. الله، متطوعين دول فخر مصر. في مبادرة كتف بكتف كانوا وصلوا 300 ألف واحد متطوع. ربنا يزيد. فالأرقام يعني بتتكلم عن نفسها، لكن لما نلاقي في بعض المحافظات يعني في أول طلعة في أول ساعات العيد شبر الخيمة، لما نلاقي 10-20 يعني عفوا يعني في اللفظ يعني 20 عجل كده زبحوا لأهالي أو المحتاجين في شبر الخيمة زيهم في محافظة الدقهلية في الساعات الأولى. طبعا ده زاد في الثاني يوم وثالث يوم. نفس القصة في المنوفية، 20 عجل في الساعات الأولى من العيد، لما يبقى 20 ألف لعبة أطفال أو تعامل أو حقائب أطفال في الغربية، وهكذا بقى في محافظات مصر، لما يبقى نفس 20 ألف كيلو لحمة في الساعات الأولى في 3 أو 4 إبشواي وإتصا وسنورس وبندر الفيوم، يبقى يعني قيسي بقى كده على باقي محافظات الجمهورية، تلاقي في جهد محترم قدمته أو قدمه هذا التحالف للشعب المصري. كنا وأنا واحد من الناس صراحة يعني كنت عايل هم الغلابة والفقراء في العيد، لأنه يعني أسعار اللحوم لسه في المشكلة بقى بين التوازن بين سعر العلف وأسعار اللحوم لسه ما تزبطش، فكنت عايل هم الفقراء. يعني أمنياتي إنه ما يبقاش في يعني فقير واحد نسي التحالف الوطني للعمل الخيري أو العمل الأهلي، لأنه أعتقد إنهم عندهم رصد لأغلب العائلات المحتاجة، لكن أتمنى هم مع جهد يعني الخيرين من شعبنا ما يبقاش في فقير واحد تم يعني نسيانه. المشهد ده كان مهم إنه فرحة عيد الأضحى ما بتكملش إلا بفرحة أهالينا البسطاء المحتاجين. أيوة مظبوط، وده دورنا. لكن أستاذ أحمد خلينا ننتقل لمشهد آخر برضو لفت نظري في عيد الأضحى، هو وجود أو عودة المسرح القومي ومسرحياته وعودة سينما الشارع، طبعا المسؤول عنها الفنان تامر عبد المنعم، ووجود مسرحيات في مسرح البالون، يعني كلها مسارح قومية مصرية كانت اختفت شوية، ولكن لفت نظري في العيد ده انه رجعنا تاني مسرح يشتغل ومبالغ بسيطة يقدر يستمتع المواطن بوقته في العيد وفيها معاني. هو يعني في يعني نجم كبير جدا بالسعد، وطبعا يعني الحمد لله عزمني على العرض المسرحي، كلمني في العيد وفي دعوة يعني اللي خلاص بنجهز. بس اللي انا اللي يهمني في كلامك بقى اللي انه اغلب الحاجات اللي قلتيها المسرح الدولة اللي هو ملك للشعب المصري، تمويله من يعني من اموال الشعب المصري، من اللي بيدفعه من ضرائب، من موازنة الدولة المصرية. وطبعا هو كل هذا القطاع اللي كان مسؤول فترة من الفترات مع هذا المبنى اللي احنا فيه تلفزيون وإذاعة عن تشكيل وعي ووجدان الشعب المصري. فلما كان جزء منه غايب وبيرجع دلوقتي بينشط لازم نبقى سعداء طبعا، لأن هذا القطاع كبير جدا. يعني عندنا المسرح القومي، المسرح الكوميدي، مسرح السلام، مسرح الجيب، مسرح الطليعة، مسرح العرايس. وإحنا طلاب زمان في المدرسة يا أستاذ أحمد كانت رحلتنا للمسارح دي، شفت بقى ما أنا بقول شوفي كانوا بيقعدوا الطلبة علشان يعني نقلهم رسائل معينة ويشكلوهم ويوعوهم ويعلموهم حاجات كتير والقيم، لأنه مش هتلاقي ابتزال في أي مسرح. المسارح دي تخشي أنت والأسرة وأنت ضامنة أنك هتخرجي بمضمون وأنك مش هتشوفي حاجة مسيئة ولا تخجل منها أي أسرة. لو قاعدة مع بعض كده مفيش حد هيبقى يعني متضايق إنه إيه اللي بيتقال ده، وخايف يبص لابنه جنبه ويشوف تأثير الكلام عليه. لكن هنا تبقى ضامنة إنه كل حاجة سليمة يعني. فالحمد لله هذه النهضه نتمنى انها تستمر وكمان تكمل بالثقافه الجماهيريه عشان نقدر نوصل لشعبنا كله في كل المحافظات. وطبعا الثقافه الجماهيريه يعني حضرتك بتتكلمي على السينما الشارع، ايوه كانت عامله الحكايه دي فتره من فترة، ده كانوا بياخدوا، هو طبعا للاسف ما حضرتش، بس يعني كانت بتحكي بيتقال انه حتى في قرية كده أي حيطة والجهاز بتاع السينما وعرض والناس موجودة علشان ما فيش سينما في القرية دي أو ما فيش مسرح في القرية دي، فبيوفروا ويسروا على الناس إن هم يشوفوا سينما في كفر بعيد أو نجع مثلا تحت الجبل أو حاجة، أو في قرية ما فيهاش مسرح أو سينما، وفي مدن أصلا ما فيهاش كمان مسارح ولا سينما، وفي محافظات أصلا ما كانش فيها كده. فكانوا بيروحوا بالكاميرات دي او كاميرا او سير او يعني العرض السينمائي في الشارع، وكانوا بياخدوا كمان فرق يعني السيد بدير، والراجل ده محتاج يعني حلقه لوحده، بذل جهد جبار في مسرح التلفزيون، وكان بيلف محافظات الجمهوريه ومدن الجمهوريه، وبدا بفرقه وصلوا ل 12 ومخرج هذا الجيل كله اللي احنا بنتفرج عليه النهارده في السينما وفي التلفزيون. كل اغلب الاسماء اللي احنا بنتفرج عليها النهارده دي كلها خارجه من مسرح التلفزيون. فعندنا رصيد هائل وعندنا تراث هائل وعندنا امكانيات هائله. آن الاوان انها تتوجه وتحط في المسار السليم. في العيد برضو يا استاذ احمد انا اخذت اولادي نحضر فيلم سينما، ولقيت في الفيلم معاني حلوه برضو، يعني انا قعدت اشرحها لاولادي والاولاد اللي كانوا موجودين اطفال. الفيلم بدون ذكر الأسماء، ولكن الفيلم كان بيستعرض معالم سينا، كان بيستعرض كمان شرم الشيخ، كان بيستعرض أنه في قوة شر كانت عايزة يعني تطمس المعالم دي، وبيستعرض كمان القبائل السنوية قد إيه حافظت على سينا. فكلها معاني يمكن حلو أن احنا نعرضها على السينما، شاشات السينما، ويشوفها أطفالنا. المعنى كان في الفيلم ايه يا استاذ احمد؟ انه كان في مدرس عايز يشرح تاريخه، وفي ناس بتمنعه، ناس ضد البلد، ضد تاريخ البلد، زي ما كنا دايما بنتكلم مع حضرتك عن الرموز التاريخية وطمسها. هو مش عايز العيال الصغيرة تعرف، أطفال الصغيرين يعرفوا تاريخ بلدهم، خايف. فكان بيحارب المدرس ده علشان ما يشرحش تاريخ بلده. فكان الأولاد يسألوا ليه، فقلت لهم عشان التاريخ ده هو ده اللي احنا بنتعمد يعني بنتمسك بيه عشان نعرف نكمل المستقبل. لازم نعرف تاريخنا قد ايه احنا كنا صامدين، قد ايه احنا حافظنا على بلدنا وما زلنا. فوجود السينما برضو كمعلم للأطفال ناقل المعلومات ده مهم. الله، انا بشكرك يا استاذه ميادة، لانه دي واحده من اهم الموضوعات اللي مش بس البرنامج ده بيهتم بيها، لا كل الحريصين على مستقبل ومصالح وامن هذا الوطن مهتمين بيها. كان حضرتك متابعه يعني على التواصل الاجتماعي وحتى في المقالات وغيره هذه قضيه اساسيه. وطبعا المنع ده مش بالضروره يبقى بكتم الصوت او بمنع الراجل اللي بيتكلم، هو طبعا دي رمز يعني رمزيه طبعا، لكن ده حاصل بتزييف التاريخ وتزويره وتشويهه ومحاوله يعني اقناع المصريين ان تاريخهم كله اسود وكله هزائم وما فيهوش بطولات وما فيهوش رموز. لازم نبقى منتبهين للحكايه دي لان ده حاصل ليل ونهار. وعشان كده بنحيي احتفالاتنا الكبرى بأي طريقة. نعم. وبنحيي لسه كان عيد الجلاء ولسه يعني كتبنا واحتفلنا ولسه كان يعني مفيش مناسبة لأنه مش هنسمح بتشويه يعني واحد يعني شوف جايبينها هم من الأول من أول مش بس يعني حتى خلينا في التاريخ الحديث خلينا يا يعني صلاح الدين عشان بطولة مهمة، لكن في التاريخ الحديث جايبينها من أول أحمد عرابي وجاي. وأحمد عرابي واحد يعني أكبر صيحة في تاريخ الجيش المصري في العصر الحديث، ده أول حد قال مصر المصريين وجيش مصر المصريين. ما كده هو وش مجموعة كده يتعدوا على أصابع اليد، الباقي كان شركس وأتراك ويعني جنسيات تانية وألبان هم اللي موجودين الجيش المصري. الجيش المصري ده كان قياداته مش مصرية ولا ضباطه مصريين، ده هو استثنى وكان صاحب هذه الصيحة اللي قال فيها انه جيش مصر المصريين. ومع ذلك تك تك يعني هجوم كاسح لتشويهه وتشويه ثورته. وبعد كده يعني الجيش المصري كله من وقت من 1882 لغايه النهارده. فده دورنا ودور الاعلام الوطني ودور كل وطني ان يبقى منتبه ويقف جنب تاريخ بلده ويبرز كل النقاط المضيئه فيه. دايما إن شاء الله كل أيامنا تبقى جميلة ومضيئة وإنجازات كتيرة. أنا بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، كنت معنا النهاردة في مواجهة، وبشكر فريق العمل أمان هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، تقبلوا تحياتي، ميادة الفيشاوي. شكرا أستاذ أحمد. شكرا.